تم تدشين مطعم بيونغ يانغ لسوسي يوم السادس الثلاثاء. شارك في حفلة تدشينه المعنيون وإداري المطعم ومشتغلوه والشغيلة في مدينة بيونغ يانغ. أما هذا المطعم فهو قاعدة خدماتية أخرى للتغذية تم بناؤه في ظل المحبة الحارة لحزب العمل الكوري الذي يعمل على توفير الحياة الأكثر رغادة وتمتنا لأبناء شعبنا.